وفاض القلب في عرفات شوقا، وسال الدمع حين ذكرت ربي، والرحمن في يوم عظيم كريم لا يرد سؤال قلبي، كريم لا يرد سؤال قلبي. أتيت إلى الصعيد بدمع عيني، وروحي كلها أمل يلبي، ألا لبيك يا رب البرايا، ألا لبيك حين يزيد حبي، ألا لبيك حين يزيد حبي.